إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، وأهلا بكم في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ اليوم بإذن الله بموضوع تابع للموضوع زيادة الصحابة رضي الله عنهم، وهو آخر باب الزيادة، سداسية زيد سأري واوا التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. قال الشيخ طارق عبد الله رحمه الله: كاللؤلؤ الرحمن أواو أخير، للجمع والفرد سوى سعوا لخير، جاءوا تبوأوا عتوا عتونا، يعفو وفاءوا باء ذو والتكتبا، نونا كأي كأذنذ لدو صف، كتعسنوا نسفع يكونا بالألف. هذا الموضوع تابع لموضوع زيادة الألف، الألف الذي زاده الصحابة رضي الله عنهم في المصحف الكريم، ولا يقرأ وصلا ولا وقفا. من ذلك كلمات مررنا عليها قبل، ونبدأ الآن بتكملة ذلك. قال: كاللؤلؤ الرحمن، معناه زد ألفا في اللؤلؤ والمرجان في سورة الرحمن. العكس: لؤلؤ مكنون، اللؤلؤ المكنون، فليس فيها زيادة، فيهما زيادة الألف. أما اللؤلؤ والمرجان، فإذا قلنا للطالب اكتب لنا ضمائر اللؤلؤ والمرجان، فيأتي بألفين بإصبعه هكذا على الأرض قبالة وجهه، ألفين عبارة عن ال أولا، ثم الهمزة الوسط ساكنة تصور على الواو، والهمزة الأخيرة أيضا تصور على الواو، وبعدها الألف الزائد وهو ألف المزيد الذي نجعل عليه دارة علامة على أنه لا يقرأ وصلا ولا وقفا. هذه هي اللؤلؤ والمرجان بسورة الرحمن. كاللؤلؤ الرحمن أواو أخير، للجمع والفرد، معناه زيد الألف بعد كل واو جاءت في آخر الكلمة دالة على الفرد أو الجماعة. فمثال الواو الدالة على الفرد المفرد نحو رسولا يتلو. يتلو هذه فعل مضارع معتل بالواو نحو يدعو، وهذا الواو يدل على المفرد، فلا بد من الألف بعد الواو، ألف الزيادة، نجعل فوقه دارة، وإذا وجدنا هذا الألف فوقه دارة وأردنا أن نقرأ نقول يتلو فقط، إذا وقفنا أو قرأنا يقول يتلو، لا يمكن أن نقرأ هذا الألف أبدا. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وأن أتلو القرآن نأتي بالألف بعد الواو، ونبلو أخباركم نجعل الألف بعد الواو أيضا. العكس: العدو عدو، وكلمة هو أيضا، فليس هناك في هذا النوع مزيد. هذا هو الواو الدال على المفرد، وأما الواو الدال على الجماعة فهو أقسام. تكون الواو الدال على الجماعة أولا مضمومة نحو اشتروا الضلالة، ابتغوا الفتنة، رأوا العذاب، تمنوا الموت، هذا واو الجماعة، ولا بد من الألف بعده. والألف فيما بعده دائما ألف وصل، وتكلمنا عنه في قاعدة إن وسط الألف سكن الاعتلال في قوله طارق الله رحمه الله: ثالث عكس لا وراء وم من جمع. معناه إذا جاء الألف من هذه القاعدة وقبله واو الجماعة أو ميم الجمع، فإن الألف يرجع إلى القاعدة الأصلية ويكون وصليا. لا وراء وم من جمع، لا وراء، لا إن كان الألف المذكور وراء واو الجماعة أو ميم ضمير الجمع فإنه يكون وصليا، نحو اشتروا الضلالة، ابتغوا الفتنة، رأوا العذاب، تمنوا الموت. لكن هنا المقصود هنا أن نذكر بأن هذا الواو هو واو الجماعة، ولا بد من الألف المزيد بعده. أولا تكون مضمومة نحو هذه الأمثلة، ثانيا تكون ساكنة سكونا حيا نحو عصوا، ونحو آووا، ونحو اتقوا، ونحو تولوا. وقد تتحرك هذه الواو النقلي نحو سعوا إلى، خلوا إلى، رأوا أنه، رأوا أنهم، يروا أنه، تولوا إلا، سواء سكنت أو تحركت بسبب نقله في رواية الإمام ورش، فلا بد من الألف بعدها، لأن الألف زائد بعد واو الجماعة دائما. ثالثا، القسم الثالث من هذا النوع أن تكون هذه الواو الدالة على الجماعة ساكنة سكونا ميتا، نحو اصبروا وصابروا ورابطوا، لا تقولوا راعنا، إن الذين كفروا وماتوا، وكذلك كانوا ونصروا وآمنوا. القسم الرابع هو واو الحملة، يعني واو يسقط في درج الكلام ويوجد إذا وقفنا عليه، وسوف نشرح حكمه في باب الحملة إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد من أمثلة لذلك. واو الحملة نحو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الأصل آمنوا، هذا واو الحملة، لا بد من الألف بعده. صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا ابتغاء وجه ربهم، هذا واو الحملة. أساءوا السوء، أساءوا، اتخذوا العجل، اتخذوا العجل. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، الأصل لا تسبوا فيسبوا، هذا واو الحملة ولا بد بعده من الألف باستثناء تبوأ الدار، فالواو فيها واو الجماعة، واو الحملة، وليس بعده مزيد. هذا هو واو الحملة وهو نوع من واو الجماعة. إذن مررنا على أقسام أربعة من الواو الدالة على الجماعة. هذا الواو الدالة على الجماعة بهذه الأقسام لا بد من الألف الزائدة بعده. ثم قال رحمه الله تعالى سوى سعوا لخير جاءوا تبوؤوا عتوا عتوا. هذا استثناء من القاعدة، القاعدة أن الواو الدال على المفرد أو الجماعة يكون بعدها ألف زائدة باستثناء واحد، سعوا الأخير، وهي والذين سعوا في آياتنا معاجزين بسبأ. هذه سعوا واوها واو الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم جردوه من الألف المزيد، الواو ليس بعده ألف في المصحف الكريم. العكس، سعوا الأولى وهي والذين سعوا في آياتنا معاجزين بسورة الحج، فالألف فيها زائدة بعد الواو، كتبها الصحابة رضي الله عنهم زائدة هنا، وتركوها من كلمة سبأ، فليس فيها ألف زائدة. اثنين، جاءوا جميعا باتفاق الناس وبإجماع الناس لا يوجد في هذه الكلمة ألف زائدة بعد الواو في المصحف الكريم. جاءوا أباهم، جاءوا على قميصه، وكذلك تبوؤوا، وهي والذين تبوؤوا الدار والإيمان، ف الواو الأخير هو واو الحملة وهو واو الجماعة وليس بعدها ألف زائدة. ثم قال عتوا عتوا، وهي عتوا عتوا كثيرا، عتوا عتوا كثيرا، عتوا فيها واو الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا في عتوا التي تصاحبها عتوا، لم يكتبوا فيها ألفا مزيدا، الواو فقط ليس بعده ألف. والعكس، عتوا عما نهوا عنه، عتوا فيها الألف المزيد، عن كلمة وما كلمة، ونهوا فيها واو الجماعة أيضا وبعده الألف الزائدة. إذن هذا معنى قوله سوى سعوا لخير جاءوا تبوؤوا عتوا عتونا يعفو فاءوا باءوا ذو. وكذلك أيضا أن يعفو عنهم، أن يعفو، يعفو التي معها أن قيدها أن، ليس فيها مزيد، والواو فيها يدل على المفرد وليس بعده مزيد. العكس، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيها المزيد بعد الواو. وكذلك فاءوا جميعا، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فاءوا ليس فيها ألف مزيد بعد الواو، فيها الألف فقط لإثبات فقط وليس فيها مزيد. وكذلك باءوا بغضب على غضب، باءوا ليس فيها إلا الألف الثابت بعد الباء فقط وليس فيها مزيد. ذو جميعا، ذو جميعا ليس فيها مزيد بعد الواو، سواء كانت من باب الحملة نحو ذو الفضل، الأصل ذو الفضل، أو كانت من غير ذلك نحو ذو فضل، ذو مغفرة للناس على ظلمهم، وذو عقاب أليم، ليس هناك ألف بعد واو ذو. وذو هنا هي التي تكون بمعنى صاحب، وهي مرفوعة بعلامة رفعها الواو من الأسماء الخمسة. ثم قال رحمه الله تعالى ولتكتبا نونا كأي كأذنذ لدو صف. بعد أن انتهى كلامنا على زيادة الألف في جملة من الكلمات واستثنينا بعضا من ذلك خاصة فيما يتعلق بالواو الدالة على المفرد والواو الدالة على الجماعة، يتكلم هنا عن موضوع آخر. ولتكتب النون كأي كأذن أذن، أي اكتب النون للتنوين، اكتب النون للتنوين في هذه الكلمات، وهي كأي جميعا، وكأي من نبي، وكأي من دابة. نكتب الكاف والهمزة على الألف والياء والنون، النون هنا لا بد من كتابتها فليس فيها التنوين وإنما فيها النون كأي، وكذلك كأذن، وهي ومنهم من يقول ذلي، وأدخل الكاف فذل من شئت منهم ما لم يأذن به الله لا تحزن عليهم تسكن من بعدهم تمنون تستكثر أكن وتكن وأذن في الناس بالحج. هذه الكلمات جميعا نكتبها بالنون بدل التنوين. لدن من لدن حكيم عليم، من كلمة لدن فيها النون وليس فيها التنوين، بعكس حكيم عليم ليس فيهما إلا التنوين فقط، كسرتين فقط، حكيم عليم أو حكيم عليم. وقد جمعنا هذه الكلمات في البيتين التاليين: فاذن وأذن ثم ما لم ياذني بالنون مع تحزن كأي تسكني، فهذا لمن شئت منهم وأذن في الناس ما لم ياذن به الله، كل ذلك بالنون، تحزن عليهم بالنون، كأي تسكن من بعدهم تسكن بالنون، بالنون بدل التنوين، تمنون تستكثر، تمنون يكون لدن أكون ثم أضف تعسن ونسف عن يكونا للألف، تمنون تستكثر فيها نونان وليس فيها تنوين، يكون فيها نون، لدن حكيم، أكون من الصالحين، ثم أضيف تعسا ونسفعا يكونا للألف. أما تعسا ونسفعا فلهما حكم آخر، تعسا لهم بالألف، وكذلك أيضا نسفعا بالناصية ويكونا من الصاغرين، يكونا كذلك بالألف بدل نون التوكيد الصغيرة، نون التوكيد الضعيفة يعني ليست القوية. قال طالب الله رحمه الله: ولتكتب نونا كأي كأذ نذ لد صف كتعس نو نسفع يكونا بالألف. هذه الكلمات تكتب بالألف وهي تعسا لهم، تعسا لهم، فتعسا لهم وأضل أعمالهم، لنسفعا بالناصية يكون ولا يكونا من الصاغرين. وهذا الذي مشى عليه الشيخ طالب الله رحمه الله في هذه الكلمات هو المشهور، قال في دليل الحيران المشهور رسم تعسا بالألف، وهو اللي اختاره أبو داود وبه العمل، وقد كتب الصحابة رضوان الله عليهم الألف بدل النون في لا يكونا، الأصل النون، وكذلك لنسفعا على مراد الوقف كتبوها على مراد لا يكونا ولا نسفعا، وإلا فأصل هذا أصل هذا الألف نون، عبارة عن ما يسمى بنون التوكيد الخفيفة. وهذا الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم ليس فيه خلاف، يعني هو إجماع ينظر في ذلك مختصر التبين. قال الإمام الداني رحمه الله في كلمة أخرى فيها زيادة ألف وهي لأوضعوا خلالكم، قال الإمام الداني: يزاد الألف في لأوضعوا، ما دمنا هنا في الزيادة فالشيخ طالب الله لم يتكلم على لأوضعوا وقد زادها الداني رحمه الله، ولكن الشيخ طالب الله رحمه الله اختار فيها مذهب أبي داود لأن أبي داود اختار فيها عدم الزيادة، أما الداني فاختار فيها الزيادة، وهو يعني مذهب بعض المصاحف يكتب الألف زائد في لأوضعوا خلالكم بعد لام الألف، يكتب الألف زائد نحو لأذبحنه فيما في على رسمي على مثل رسمي لأذبحنه، لكن الإمام أبي داود رحمه الله أبا داود رحمه الله لم يعتبر هذا المذهب وذهب إلى حذف المزيد هنا، وهو الذي اختاره الإمام طالب الله رحمه الله. إذن لا بأس أن نمر على هذه الأبيات التي مررنا عليها قبل والتي شرحناها بإذن الله. قال الشيخ طالب الله رحمه الله في بقية سداسية زد سأري واوا، قال: كاللؤلؤ الرحمن أواو أخير للفرد والجمع سوى سعو لخير، جاءوا تبوؤوا عتوا عتونا يعفو وفاء باء ذو، والتكتبا نونا كأي كأذ نذ لد صف كتعس نو نسفع يكونا بالألف. إذن بهذا القدر نكون أنهينا أحكام المزيد، وهو الموضوع الذي سجله الإمام طالب الله رحمه الله في سداسية زد سأري واوا. برنامج الرسم يتواصل من إذاعة القرآن الكريم. يمكن أن نتقدم بهذه الحلقة إلى موضوع جديد لنكمل بإذن الله الدرس ويتم فيه الوقت المقرر، وأمامنا موضوع التاء، وهو موضوع مهم يبين فيه الإمام طالب الله رحمه الله التاء المرسلة من التاء التي هي هاء. قال رحمه الله تعالى في سداسية نعمة تاء، وهي سداسية التاء، قال: نعمة تاء مع كاهن الإنسان هم كفرا يري كنتم وما هل هم ذم رحمة ذكر أثر يرجون إن سخري نمر يقسمون ابنة إن شجرة العنة بية امرأت. قوله نعمة تاء المعنى نعمة التي تكتب بالتاء 11 كلمة وقيدها ياتي بعدها، وذلك على النحو التالي: مع كاهن. أول كلمة من نعمة المكتوبة بالتاء للهاء هي كلمة كاهن، وهي ما أنت بنعمة ربك بكاهن. إذا قلنا للطالب اكتب لنا بنعمة ربك، يقول إذا كان معها بكاهن قيدها بكاهن، يضع نقطتين على الأرض يعني نقاط التاء، يقول هذه الكلمة تكتب بالتاء وليس بالهاء، تاء المرسلة. مع كاهن الإنسان، الإنسان هذه الكلمة الثانية المقيدة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان، قيدها بالإنسان وهي بعيدة عنها. نعمة هنا المقيدة بالإنسان تكتب بالتاء وليس بالهاء. هم الكلمة الثالثة مقيدة بهم، وهي وبنعمة الله هم يكفرون، قيدها هم تكتب بالتاء. الكلمة الرابعة كفرا، وهي نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، نعمة هنا التي معها كفرا تكتب بالتاء وليس بالهاء. يري، وهي بنعمة الله ليريكم من آياته، نعمة هنا أيضا مقيدة بيريكم تكتب بالتاء. كنتم، وهي قيد لكلمتين، نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون بالنحل. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بآل عمران. إذن كنتم قيد لكلمتين من نعمة، كلاهما تكتب بالتاء وليس بالهاء. وما، وهي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، نعمة المقيدة بما تكتب بالتاء وليس بالهاء. هل، وهي نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، نعمة المقيدة بهل تكتب بالتاء وليس بالهاء. هم، وهي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إذن نعمة المقيدة بهم تكتب بالتاء وليس بالهاء. ثم، آخر قيد عندنا ثم، وهي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إذن نعمة المقيدة بثم تكتب بالتاء وليس بالهاء. إذن هذه هي الكلمات التي سردها مقيدة من لفظ نعمة المكتوبة بالتاء المرسلة وجاء بها في بيت واحد، وهي زائدة على 10 كلمات وجاء بقيودها معها أيضا، وكل ذلك في كلمة واحدة. أولها كاهن، ما أنت بنعمة ربك بكاهن، وآخرها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الباقي من نعمة يكتب بالهاء على الأصل. ثم استخدم أيضا كلمة ثم، ثم جاء بها قيد يعرفون نعمة الله ثم، وجاء بها عاطفة الأحكام في رحمة، عاطفة رحمة المكتوبة بالتاء على نعمة المكتوبة أيضا بالتاء، فقال ثم رحمة ذكر أثر يرجون إن سخري نمر يقسمون. المعنى ثم إن رحمة التي تكتب بالتاء 7 كلمات وقيدها ياتي قبلها، نعمة ياتي بعدها قيدها، ورحمة ياتي قيدها قبلها، وذلك على النحو الآتي: أولا كلمة ذكر، وهي بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك. رحمة هنا المصحوبة بكلمة ذكر تكتب هنا رحمة بالتاء وليس بالهاء. الكلمة الثانية أثر، يعني القيد الثاني أثر، وهي فانظر إلى أثر رحمة الله، هنا تكتب أيضا رحمة برحمة بالتاء المرسلة ما دامت مقيدة بأثر، ما دام معها أثر. كلمة الثالثة يرجون، وهي يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، رحمة المقيدة بيرجون تكتب بالتاء. الرابعة إن، وهي إن رحمة الله، الرابعة إن، وهي إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال رحمة ذكر أثرين يرجون إن يعني بها إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة هنا المقيدة بإن تكتب بالتاء وليس بالهاء. الخامسة سخريا، وهي سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة هنا المصحوبة بسخريا تكتب بالتاء وليس بالهاء. أمري، وهي قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله، رحمة هنا المقيدة بأمر الله تكتب بالتاء وليس بالهاء. يقسمون، وهي أهم يقسمون رحمة ربك، تكتب هنا رحمة بالتاء ومقيدة بيقسمون. الباقي من رحمته يكتب بالهاء على الأصل، ثم عطف بعاطف محذوف كلمات تكتب بالتاء وليس بالهاء. قال: ابنة إن شجرة لعنة بيت امرأة، يعني ابنة عمران تكتب بالتاء. إن شجرة وقيدها إن تكتب بالتاء العكس شجرة الخلد وملك اللابلة. إن وكذلك الشجرة الملعونة بالقرآن. العنة ذلك لمن خشي العنة منكم تكتب أيضا بالتاء. بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت فعل ماضي والتاء أصلية فيه وهي تاء مرسلة. امرأة تضيف امرأة يقولون إذا أضيفت لزوجها أرسلت تاؤها نحو امرأة نوح امرأة العزيز امرأة عمران. العكس امرأة غير المضافة وهي إذا كانت غير مضافة تكون منونة نحو امرأة مؤمنة. امرأة المنونة تكتب بالهاء، وامرأة غير المنونة معناه أنها مضافة لشيء بعدها وتكتب بالتاء دائما. قال امرأة تضيف كبقية، بقية المضافة أيضا لما بعدها يرسل تاؤها. بقية الله خير لكم، العكس بقية مما ترك آل موسى أو باقية، كل ذلك يكتب بالهاء. سنة الطول، سنة الطول وهي طول سورة الطول وهي سورة غافر وتسمى سورة المؤمن وسورة الطول. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول آخر كلمة منها، وهي سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذن سنة هنا بالطول تكتب بالتاء. وكذلك أيضا مضت، مضت سنة الأولين تكتب أيضا بالتاء مقيدة بمضت. إن الله يمسك في سورة فاطر هذه تكتب أيضا فيها كلمات إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الكلمات في هذا الثمن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو قبل سورة ياسين. سنة في هذا الثمن تكتب أيضا متعددة بالتاء، والباقي من سنة يكتب بالهاء. إذن سنة المقيدة تكتب بالتاء، وسنة غير المقيدة تكتب بالهاء على الأصل. فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها تكتب أيضا بالتاء المرسلة. وكذلك أيضا لعنة المصاحبة للكذب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لعنة المصاحبة للكذب تكتب بالتاء، وغير المصاحبة للكذب تكتب بالهاء. ألا لعنة الله على الظالمين هذه تكتب بالهاء لأنها غير مصاحبة للفظ الكذب. سكت، ولما سكت عن موسى الغضب، سكت فعل ماضي والتاء أصلية فيه فهي مرسلة نحو بيت أيضا. قرة عين، قرة عين لي ولك تكتب هذه الكلمة بالتاء وقيدها عين، العكس من قرة أعين تكتب بالهاء. جنة المزن، المزن سورة الواقعة فيها جنة نعيم تكتب بالتاء، وغيرها من جنة والجنة يكتب بالهاء. أبت يعني يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، يا أبتي جميعا يكتب فيها التاء فقط. إذن نترك الباقي من هذه السداسية ومن هذه الأحكام لدرسنا المقبل إن شاء الله تعالى، ونمر على الأبيات التي تمثل الجزء الأول من سداسية التاء. قال رحمه الله تعالى: نعمة تاء مع كاهن الإنسان هم كفرا يري كنتم وما هل هم ثم رحمة ذكر أثر يرجون إن سخري نمر يقسمون ابنة إن شجرة العنة بيت امرأة ضف كبقية سنة الطول مضت يمسك فطرة لعنة الكذب سكت قرة عين جنة المزن أبت. فإذا قلنا للطالب نعمة ولم نقيد له، يمكن أن يقول نعمة المقيدة بأي قيد من قيودها في 11 كلمة تكتب بالتاء، والباقي من نعمة غير المقيد يكتب بالهاء. إذا قلنا له رحمة يقول رحمة المقيدة في 7 كلمات تكتب بالتاء، والباقي منها يكتب بالهاء على الأصل. إذا قلنا له شجرة يقول إن شجرة الزقوم المقيدة بإن تكتب بالتاء، والباقي منها يكتب بالهاء. إذا قلنا له سنة يقول سنة المقيدة بالطول أو بكلمة مضت أو إن الله يمسك السماوات والأرض وهي متكررة فيه تكتب بالتاء، والباقي منها يكتب بالهاء. إذا قلنا له امرأته يقول امرأة المضافة إلى ما بعدها تكتب بالتاء والباقي من ذلك يكتب بالهاء. إذا قلنا له قرة عين يقول ما دامت معها عين واحدة تكتب بالتاء قرة، وإذا كانت قرة عين نكتبها بالهاء على الأصل. إذا قلنا جنة يقول جنة المزن، هذه مقيدة تكتب بالتاء والباقي منها يكتب بالهاء على الأصل. وهكذا يقول التلاميذ أثناء تدريباتهم وتمريناتهم ورياضاتهم. فإذا اجتمع ضمير مع التاء مثلا ألعنة منكم، يقول ألعنة فيها الألف الأول، إذا سكن الأول فأثبت الألف قبله وفيها التاء كذلك أيضا. إذا قلنا له امرأة لابد أن يأتي بالألف الأول الألف الوصل قبل الميم والهمزة على الألف، ثم يأتي إذا كانت امرأة مضافة يقول بالتاء أيضا، وإذا لم تكن مضافة يأتي بألفين ويأتي بالهاء على الأصل هكذا. إذن هذا هو موضوعنا اليوم، وقد تناولنا فيه بقية سداسية زيت سأوري، وبدأنا كذلك أيضا بالجزء الأول من نعمة تاء، من سداسية نعمة تاء من أحكام التاء. الله سبحانه وتعالى نسأله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. بهذا تكتمل حلقة اليوم من برنامج الرسم، وإلى حلقة قادمة لكم من أجمل تحية، السلام عليكم. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج فاطمة.